قال: ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه. اعلم أن المباح الذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود، هذا المباح، هذا المباح الشيء الذي لم يأتي في دليل على أنه فيه ثواب ولا فيه غير ثواب، ولا فيه غير ثواب. فإذا نذر الإنسان هذا الشيء الذي ليس فيه ثواب أو غير ثواب، لا آكل، لا كل، وكفر عن يمينه، زي ما قال الرسول عليه الصلاة للرجل الذي كان يتغطى عن، لا يتغطى عن الشمس ويجد الشمس إلى آخره. طيب، ها كما سيأتينا. طيب، سواء كان نفيا كقوله لا آكل كذا، أو إثباتا كقوله آكل كذا أو ألبس كذا، فهذا وما أشبهه لا ينعقد نذره. نعم، لأنه لا قربة فيه، ما في قربة. النذر لابد يشترط فيه أن يكون فيه قربة إلى الله سبحانه، تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما بالشمس، هذا الرجل كان رجل يجلس في الشمس، فقالوا إن هذا الرجل يعني حلف أنه أقسم أنه يجلس في الشمس. نعم، فسأل عنه فقال: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. الرجل اسمه أبو إسرائيل. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري وغيره. ولو خالف في المباح وفعله فهل يلزمه كفارة يمين؟ قضية الرافع والروضة أن المذهب أنه لا يلزمه، زي ما قال الرسول عليه الصلاة. نعم، وبه صرح الرافعي في أوائل الإيلاء. نعم، لكن صححه في المحرر وجوب الكفارة. في المحرر اسمه كتاب. في المحرر وجوب الكفارة، وتبعه النووي في المنهاج، والله أعلم. زي الإنسان، زي الإنسان لما ما آكل ولا نذر أن لا يأكل، إذا نذرت أن لا تأكل تموت، وإذا أمت نفسك وتسببت في موت يكون عليك إثم، يكون من الإنسان الذي يقتل نفسه. نعم، فرع. قال القفال: من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال أنه يلزمه، لأنه مما يتقرب به، ويحتمل أن يقال أنه لا يلزمه لما فيه من التضييق والتشديد، وليس ذلك من شرعنا، وليس التضييق من ألا نتكلم ودعه يتكلم ودعه يستظل. الرسول لما قال للرجل، نعم، واحد يقول لا أتكلم، لا أكلم الناس ولا أتكلم، وهذا ليس من شرعنا، ليس من شرعنا، بل نتكلم ونهرج وكذا، لكن لا نهرج في الأشياء الفحشاء، ولا في المنكر، ولا في الغيبة، ولا في النميمة. نعم، كما لو نذر الوقوف في الشمس كذا ذكره الرافعي. نعم، فصحه النووي أنه لا يلزمه، لأنه إذا نذر أن يقف في الشمس ربما يتضرر بالمرض، فالإنسان لا يجر لنفسه مرضا. نعم، وحديث أبي إسرائيل يدل له. ففي البخاري أن امرأة حقت صامتة عن الكلام، فقال لها الصديق رضي الله تعالى عنه: تكلمي، فإن هذا لا يحل، والله فإن أعلم. فإن هذا عدم التكلم لا يحل، لا بد من التكلم. نعم، فرع. إذا نذر زيتا أو شمعا أو نحوه ليسرق في مسجد أو غيره، ينظر إن كان ذلك في مكان بحيث قد ينتفع به ولو على النذور، مثل مصلى هناك أو نادر، ولو على النذور، يعني نادر ينتفع به، مو دائما ينتفع به في وقت دون وقته، في وقت دون إيه؟ دون وقت. نعم، مثل مصلى هناك أو نائم أو غيرهما، مثل مصلى مصل هناك أو نائم أو غيرهما، أيوه، صح النذر. نعم، ولزم الوفاء. نعم، وإن كان مغلوقا ولا يتمكن أحدا من الدخول إليه ولا الانتفاع به. لم يكون هذا المصلى هذا المسجد يعني يتبع به ويصلى فيه. نعم طيب. وكذا لو وقف شيئا ليشترى من غلته زيتا أو غيره ليسرق في مسجد أو غيره فحكمه في الصحة ما ذكرناه في النذور والله أعلم. نعم يعني قال لله علي أن أعطي من مالي ما يسرج به هذا المسجد من النور زي ما كان أول كان يسرج من الغاز.